يسأل ويقول: البعض عند ذكاة الحمام يمنع خروج الدم بقبضته عند رقبة الفراخ، ما حكم لحم هذا الذبح أو هذا الذبيح بالأحرى؟ إذا كان منع خروج الدم ما تصح الذبيحة، لابد أن يكون دم مسفوح، لابد يراق الدم، لابد من إراقة الدم للذبيحة، سواء كان ذبيحة من الأنعام كالإبل والبقرة أو من الدجاج أو من الطيور الأخرى، لابد من إسالة دمها. نعم، جزاكم الله خيرا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، نعم، ما أنهر الدم ولو خسر الله عليه فكل. معناه أن الذي ما ينهر الدم لا يؤكل. جزاكم الله خيرا.